وأما الصلاة الثالثة فهي صلاة الاستسقاء، فذكرها المصنف في قوله وصلاة الاستسقاء سنة إلى قوله والله أعلم. فذكر في هذه الجملة أن صلاة الاستسقاء تكون سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. وصلاة الاستسقاء شرعا هي صلاة لطلب السقيا، صلاة لطلب السقيا، وهي سنة. وسببها وفق ما ذكره المصنف هو فقد الماء، سببها وفق ما ذكره المصنف هو فقد الماء بأن يقل بجفاف نهر أو غور بئر، بجفاف نهر أو غور بئر. ومثله قحط الأرض، مثله قحط الأرض بموت نباتها، بموت نباتها. ولو لم يفقد الماء فإذا قل الماء وأجدبت الأرض شرعت صلاة الاستسقاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.